بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن علاقة التنزيه بالعدل، وقد كان آخر ما تحدثنا عنه ما ذكره القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي حول ارتباط التنزيه بالحاكمية الإلهية، وأن من لم يحكم الله في كل شؤونه فقد انحرف عن معنى التنزيه ووقع في الضلالات التي تصرفه عن المعرفة الحقيقية بالله. وذكرنا كيف رد على أولئك الذين يجيزون حكومة المستبد ويوجبون طاعته ويقفون معه، سواء كانوا من التيار السلفي الذي أسسته الفئة الباغية وصار امتدادا لها، أو من أولئك المتكلمين الذين تأثروا بمثل تلك الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وأجازوا حكومة المستبد وحرموا الوقوف مع من على الوقوف مع من يقف ضده، وبالتالي أتاحوا للممالك الظالمة أن تمتد قرونا طويلة. الدولة العباسية بقيت قرونا طويلة يعني كثيرة، وهكذا الدولة العثمانية، وهكذا كل الدول. يعني كان الحاكم يترك أحيانا حتى ولده الصبي صغير جدا يتركه، ويبقى البشر تبقى الأمة تنتظر إلى أن يكبر ذلك الصبي ليتحول إلى حاكم. وطبعا في ذلك الوقت تتصرف الحاشية، يتصرف لسنا ندري من أين، مع العلم أن تلك الحواشي كانت مختلطة بجهات وشعوب ومختلفة، وكان الحاكم يتصرف في أبوال الناس كما يشاء، يعني ويعتبر وعامة الناس يتصورون أن تلك التصرفات متاحة للحاكم، لأن المال ماله وليس مال الله كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فيقول السيد حسين: وهل يشرف الله سبحانه وتعالى أو يليق به أن يكون هؤلاء من يوجب علينا أن نطيعهم وهم مفسدون ومجرمون وطواغيت وكافرون؟ الله تعالى عندما ذكر قصة فرعون وأنه استخف قومه فأطاعوه، هذه الكلمة، هذه الآية الكريمة، استخف قومه فأطاعوه، ليست خاصة بفرعون، بل تخبر الأمة: إذا جاءكم أي فرعون فأطعتموه أنتم خفاف العقول، أنتم أذلاء، أنتم لم تفهموا، أنتم لم تفهموا القرآن، ولم تهتدوا بهدي نبيكم، ولم تهتدوا بهدي موسى عليه السلام. كل الأنبياء عليهم السلام جاءوا لمواجهة الطغيان، لمواجهة الملأ والمستكبرين والعتاة، ورسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عن ذلك لما قال سيد الشهداء حمزة: ورجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. والله تعالى ذكر قصة ذلك الذي يكتب إيمانه، طبعا هو لم يكن يكتب إيمانه خوفا على نفسه، وإنما حرصا على دعوته، ولذلك عندما جاء الوقت المناسب أطلق العنان للسانه ليواجه الظلمة بكل قوة وبكل جرأة. وكان طبعا أولئك الحاضرون كانوا حاشية فرعون وفرعون معهم، وبالتالي يعني ذلك يدل على أنه لم يكن خائفا على نفسه، وإنما كانت لما يؤديه في خدمة الإيمان وفي خدمة المتقين وفي خدمة موسى عليه السلام، ولكن عندما جاءت المناسبة لم يسكت. وهكذا أهل الكهف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، هذه الآيات الكريمة وغيرها تدل على هذا الأمر، إبراهيم عليه السلام، كل هؤلاء. فعندهم يعني الطواغيت، يعني الوقوف ضد في وجه الطواغيت لا يهم. يعني هل هؤلاء يعني للأسف أضافوا عبارة ما أقاموا فيكم الصلاة، وذلك ما جعل هؤلاء الطغاة المستبدين يعني يتلاعبون بالأمة من خلال الظهور في الصلاة، صلاة العيد مثلا، أو القيام ببعض الطقوس أو تسميات معينة، يسمونه أمير المؤمنين وهو أمير الفاسقين، وهو فاجر لا يعرف لا الإيمان ولا الدين. ولكن يعني هؤلاء للنتيجة انحراف عن القرآن الكريم ربطوهم بالإيمان، ووضعوا هذه القضايا في التوحيد وفي العقيدة، واعتبروها أصلا من أصول الدين. يقول سيد حسين ردا في إلزام هؤلاء: ألست أنت من تحاول أن تطرد ابنك من بيتك إذا ما وجدته ابنا فاسدا، والآخرون يقولون لك طرده من بيتك، وأنت تقول لي لابنك أنت شوهت سمعتي، أنت لا تشرفني أن يقال أنت ابني؟ الله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن يوجب علينا أن نطيع أعداءه؟ هذه واحدة من العقائد الباطلة التي نسبوها إلى دين الله، دين الله ودين الله وتشريعه وهديه، وبالتالي المساس به هو مساس بالله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني هذه العقائد ليست فقط عقائد، أن نقول هذه فروع، أو ليست البعض يذكرها كأنها مجرد أحكام عملية. نعم أحكام عملية، ولكنها تؤثر في الصلة بالله سبحانه وتعالى. الصلة بالله لأن الشخص يعتقد بأن الله تعالى هو الذي أوجب علي أن أطيع ذلك الذي يضربني ويسلب مالي ويقتل أهلي ويفعل ما يفعل من المنكرات. يعني هذا الاعتقاد يجعل الإنسان يسيء معرفته بربه. فلذلك يعني هذا رد ليس فقط على طوائف السلفية التي كما ذكرنا امتداد للفئة الباغية، بل حتى للمتكلمين الذين ذكروا مثل هذه الأمور. هكذا كذلك السيد حسين يذكر دور الحمد، الحمد لله في التعريف بجلال الله وجماله. نلاحظ هنا دائما أن قائد المسيرة القرآنية يهتمان بربط بالمصطلحات، يعني ربط عند الحديث عن كمال الله يربطانه بالحمد، وعند الحديث عن تنزيه الله يربطانه بالتسبيح. وبالتالي هذا الربط القرآني، اختيار المصطلحات المناسبة للتعريف بالله بعيدا عن تلك المصطلحات الجافة التي استعملها المتكلمون، أو تلك المصطلحات الروائية التي استقاها السلفية من المحدثين أو ممن يسمونهم أهل الحديث. فذكر دور الحمد في التعريف بجلال الله وجماله، والذي يؤدي بالضرورة إلى نفي النواقص عن الله تعالى. عندما نقول الحمد لله هذا بالضرورة، يعني كلمة الحمد لله تفيد هذه المعاني، لأن الكمال لا يستقيم مع وجود النقائص. يقول ولو تأتي تتبع ما حصل من هذا القبيل مما نسب إلى الله سبحانه وتعالى لوجدت بأنهم نسبوا إليه ما لا يليق به، وأمام هؤلاء استنفر الله كل مخلوقاته لتسبحه. طبعا هؤلاء يعني الذين يقولون تلك المقولات التي تسيء إلى تنزيه الله سبحانه وتعالى، إلى عدالة الله تعالى، إلى حاكمية الله تعالى، إلى شريعة الله، إلى هداية الله، في الحقيقة لم يفقهوا معنى التسبيح، ولم يفقهوا لماذا الله تعالى يستنفر كل المخلوقات ويخبر أنها تسبحه أو تسبح بحمده. يقول وأمام هؤلاء استنفر الله كل مخلوقاته لتسبحه لعظم قبح ما نسبوا إليه في تشريعه أو في هديه أو في أفعاله أو في ذاته سبحانه وتعالى. ولذلك التنزيه يكون مطلقا في كل المحال، في الذات، في الأفعال، في الأسماء، في الشريعة، في الهدي، في السلوك، في المواقف، كل ذلك واحد. الآن الذي يوالي أمريكا ويقول هذا الولاء يعني مستقيم، يعني أخذه من ديني، طبعا هذا يسيء الله سبحانه وتعالى. أمريكا هم الذين فعلوا ما فعلوا في الهنود الحمر، هم الذين فعلوا ما فعلوا في إفريقيا، في اليابان، في كل العالم، شرورهم في كل العالم. يمكنك أن تربط ولاءك لأمريكا بأهوائك، بمصالحك، بغرائزك، بضعفك، بجبنك، لكن لا تربطه بالله تعالى، لا تربطه بالدين. الدين يمثل الله، ولذلك إذا ربطته بالدين فأنت تسيء إلى الله. كل جزئية في الدين ليس لها علاقة بذلك السلوك فقط، لها علاقة بالله. لذلك يعني هذا التقسيم، الفقه والعقائد وغيرها، التقسيم هذا تقسيم مجازي واعتباري وليس حقيقي، لأن كل جزئية في الدين من شرعها؟ الله تعالى هو الذي شرعها. وبالتالي كما نسيء إليه أو كما يساء إليه في وصفه بما لا يليق، كذلك يساء إليه في ذكر أنه أمر بذلك الأمر. نحن الآن مثال بسيط، عندما يأتي قائد ويأمر جنده بتصرف معين، فنحن ما نتهم الجندي البسيط الذي نفذ الأمر أم ذلك القائد الذي أمر بذلك الأمر؟ فهذا هو الواقع. الواقع هو أننا نلوم ذلك القائد. فهكذا الأمر بالنسبة للناس، حتى الملاحدة الآن يقولون كيف يأمر ربكم بالطاعة المطلقة للحاكم الظالم المستبد؟ هذا إله، هذا أفيون الشعوب. لذلك قالوا الدين أفيون الشعوب بناء على هذه المعتقدات التي تخالف دين الله دين الله ودين الثورة على الطغيان، دين القوة، دين العدالة، دين مواجهة المستبدين. هذا هو تاريخ الدين، وهذا هو دين الذين يأمرون بالقسط من الناس والذين يستشهدون في سبيل تحقيق هذا الغرض. القرآن الكريم يشير احنا حتى هؤلاء في عندما عند سعيهم للدعوة للدين هو سعي أيضا لإحلال العدالة. الله تعالى يذكر عن صالح عليه السلام كيف كان ينهى قومه عن التطفيف في الميزان، وبالتالي دعوة الأنبياء يختلط فيها الدعوة لله بالدعوة للعدالة والقسط وواجهة المستبدين، بل هو نفسه الشيء، الدعوة لله هي نفسها دعوة للعدل، لأنه يستحيل أن يؤمن شخص بالله ثم يقر الاستبداد ويقر الظلم ويقر الحاكمية لغير الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر سيد حسين أهمية التسبيح وشموله للكون جميعا، طبعا هو ربط الأمور بالقرآن الكريم وبيان أهميتها، التسبيح بذلك المفهوم وليس بذلك المفهوم البسيط البدائي الذي يعني فقط لغلقة اللسان بكلمة سبحان الله أو حصره في محل محدودة. يقول والتسبيح هو الذي أخذ المساحة الواسعة في التعبد داخل الملائكة وداخل المخلوقات كلها. الله قال عن ملائكته يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال لنا يخبرنا عن أنهم يسبحونه، ثم قال لك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. لتفهم ماذا؟ هنا يتساءل سيد حسين لتفهم ماذا؟ إنها لتفهم أنها قضية كبيرة وجريمة كبيرة، قبح عظيم أن تنسب إلى الله تعالى ما لا يليق به، ما يتنافى مع جلاله، مع قدسيته، مع كبريائه، مع عظمته. يعني هذا الكلام يعني حتى نفهم، يعني كل الآيات الكريمة حتى عندما الله تعالى يخبر عن تسبيح الملائكة المؤمن يفهم منها علاقتها به. الله تعالى ما أخبرنا عن تسبيح الملائكة فقط كخبر نتسلى به، بل لأنه أمر مهم. إذا كانت الملائكة المكرمين، إذا كان الأنبياء والمرسلين، إذا كان الكون جميعا يسبح الله، فهذا دليل على أن المسألة خطيرة، مسألة مهمة، مسألة ضرورية نبحث عن حقيقتها، لا نكتفي فقط بألفاظها، نعيش معناها، نطبقه في حياتنا، ننزه أنفسنا عما أمرنا الله تعالى بالتنزه عنه. ولذلك يحذر طبعا من مقتضيات التنزيه البعد عن كل الذين لا يبالون بالنهي عن منكر الدعوة للعقائد الباطلة. هؤلاء أيضا يدخلون في هذا الأمر، الذين يشوهون الدين، الذين يسيئون إلى الله، يجب التحذير منهم ويجب الإنكار عليهم ويجب بيان الدين الحقيقي. هذا من تنزيه، نحن نسبح الله وندعو إلى تسبيحه ونمارس تلك الدعوة في الواقع بتصحيح الأمور لنا ولأهلينا وللعالم أجمع، نخبرهم أن الله تعالى هذه أوصافه، ليست تلك الأوصاف التي يذكرها أولئك الذين استبدلوا الشريعة الصافية، العقيدة الصافية، الإيمان الصافي بتلك الموروثات الجاهلية أو بما تركته الفئة الباغية. يقول السيد حسين مستأنفا لما سبق، الأمر الذي لا يهز في الكثير منا شعرة واحدة، لا يتأثر، لا ينفعل، ولا ينطلق يتفاعل إذا ما سمع بأن هناك من ينشر عقائد باطلة. طبعا هذا الكلام قال السيد حسين في الوقت الذي كانت فيه يعني في دماج يعني قريبة من صعد، كان هناك من ينشر العقائد مثل هذه العقائد السلفية التي تنشر مثل هذه المعاني والتي تسيء الله سبحانه وتعالى، يقولون إن الله كذا وكذا، ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله يشفع لأهل الكبائر طبعا حتى يسهل لهم الأمر، ويقولون بأنه يجب طاعة الظالمين، ويقولون كذا، فيقول والله مجرمين، انتهى الأمر ولا يغضب. فقط هذا الشخص يرد بأنهم مجرمين، لا ليس كذلك، لا ينبغي الغضب، ينبغي التأثر. يقول لا يعرف أن هذه قضية غير عادية، إنها إساءة بالغة إلى الله سبحانه وتعالى. لو أن هذا الكلام مرتبط للشخص بنفسه يغضب، لو كان مرتبط بأهله أو بعرضه يتأثر، فلماذا عندما يكون الأمر مرتبط بالله لا تتأثر؟ لذلك من مقتضيات تنزيه الله، تسبيح الله وتنزيه الله سبحانه وتعالى، السعي لمواجهة كل هذه العقائد الضالة، تسبيح الله في الواقع، نسعى لأن نواجه الضلال هؤلاء الذين أساءوا إلى معرفة الله تعالى، كما نسعى لمواجهة الذين يسيئون إلى عرضنا أو يسيئون إلينا، بل إن مواجهة هؤلاء أشد وأوجب، لأن حق الله تعالى أعظم علينا من حق أنفسنا. والحمد لله رب العالمين.